لكن نعم فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، يعني مع أنهم أراحوهم من اللوم ما أمنوه من العقاب. ليه؟ لأنه يعذبهم، يعذبهم وهم ما عليهم لوم. لكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.